الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عرفنا أن مصادر التشريع أو الأدلة الشرعية منها ما هو مجمع عليه، ومنها ما هو متفق عليه عند الجمهور، ومنها ما هو مختلف فيه. فأما المجمع عليه فهو القرآن والسنة، فقد تكلمنا عن القرآن وتكلمنا عن السنة تعريفها لغة واصطلاحا، تعريفها لغة واصطلاحا. ثم قال المؤلف غفر الله لنا وله بعد ذلك: أنواع السنة من حيث ورودها إلينا، أنواع السنة من حيث ورودها إلينا. القرآن من حيث الورود إلينا ماله؟ متواتر. القرآن من حيث الورود إلينا متواتر، القرآن نقل بالتواتر جيلا عن إيه؟ عن جيل. السنة من حيث طرق وصولها إلينا، أي من حيث روايتها، وهو ما يعبر عنه بسند السنة. يبقى السنة من حيث السند، السند هو ايه؟ ما هو السند؟ سلسلة الرجال. السند هو سلسلة الايه؟ سلسلة الرجال. والمتن هو ما انتهى اليه السند من قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعل او ايه تقرير. السنة من حيث السند، اي من حيث عدد رواتها حتى وصلت إلينا، تنقسم ثلاثة أقسام: سنة متواترة، وسنة مشهورة، وسنة آحاد. قال هذا التقسيم عند الحنفية: متواتر ومشهور وآحاد. وعند الجمهور قسمين اثنين: متواترة وآحاد. وهذا هو الراجح، السنة اللي تنقسم الى متواتر واحاد. المشهور ده نوع من انواع الايه؟ نوع من انواع الاحاد. قال: اما عند الجمهور فالسنه قسمان: سنه متواتره وسنه الاحاد. اما السنه المشهوره فهي عند الجمهور قسم من اقسام الاحاد، ولا يجعلونها قسما قائما بنفسه كما يفعل الحنفيه. قال: وسنتبع التقسيم الثلاث اللي هو بقى ايه عند الحنفية، بقى متواتر ومشهور وآحاد، مع أنه رجح أو بيّن أن السنة عند الجمهور متواترة وآحاد. فحيمشي على مذهب الحنفية أن السنة متواترة ومشهورة وآحاد. أما السنة متواترة فيمكن تعريفها بأنها التي رواها جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منهم من غير قصد التواطؤ عن جمع مثلهم، حتى يصل المنقول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون علمهم مستند علمهم بالأمر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم المشاهدة أو السماع. سنة متواترة ما رواه جمع عن جمع من أول السند إلى إيه؟ إلى منتهى. والمراد بالجمع جمع تحيل العادة تواطؤهم على الإيه؟ على الكذب. قال: ويتضح من هذا التعريف أن شروط التواتر هي: أولا، أن يكون الرواة للسنة جمعا كثيرا يمنع أو يمتنع تواطؤهم على الكذب. يعني ما واحد يكلمك ممكن تقول ده بيكذب، اثنين يكلموك ممكن يقول بيكذبوا، لكن لما 12 13 يروا لك روايه يعني العادة تحيل ان 13 دول او 14 واحد يتفقوا على انهم ايه يكذبوا خبر او يختلقوا كذبا. فالشرط الاول في التواتر ان يكون الرواة للسنة جمعا كثيرا يمتنع تواطؤهم على الكذب او وقوعه منهم من دون قصد حسب العادة. فلا يشترط للتواتر عدد معين، بل يعتبر ما يفيد العلم على حسب العادة في سكون النفس إليهم أي إلى الرواه، وعدم تأتي التواطؤ على الكذب منهم، إما لفرط كثرتهم وإما لصلاحهم ودينهم. يعني تقول فلان لا ده فلان مش ممكن يكذب، فلان وفلان وفلان دول مش ممكن يكذبوا، يبقى إيه العادة تحيل تواطؤهم على الكذب ليه؟ لصلاحهم في أنفسهم أو لكثرتهم. يعني قلنا خل 4 هيكذبوا 10 هيكذبوا، ادي معنى الكلام، اما لفرط كثرتهم واما لصلاحهم ودينهم ونحو ذلك. كما لا يشترط لتحقق التواتر ان يجمع او ان يجمع الناس كلهم على التصديق به، بل ضابطه حصول العلم الضروري به، فاذا حصل ذلك علمنا انه متواتر والا فلا. وبعض العلماء عين للتواتر 10 فما فوق، المتواتر ما رواه ايه اكثر من 10، والاحاد ما رواه اقل من ايه اقل من، يعني ادنى الجمع حتى يقال هذا حديث متواتر ادناه ايه اكثر من عشرة، ما دون العشرة يبقى ايه يبقى احاد. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني أن يكون الرواة في كل طبقة من طبقات الرواية متصفين بهذا الوصف الذي ذكرناه في الشرط الأول، اللي هو إيه جمع تحيل العادة تواطؤهم على إيه الكذب. يعني مثلا ما يكونش العدد متواتر في طبقة وآحاد في إيه في طبقة. يعني مثلا الحديث فيه مثلا 3 طبقات أو 4 طبقات، يعني الراوي لثلاث شيوخ أو 4 شيوخ بينه وبين إيه النبي عليه الصلاة والسلام. المتواتر إن يكون التواتر موجود في كل طبقة من إيه من طبقات، من أول السند إلى إيه إلى منتهى، من أول السند إلى منتهى. فإذا اختل هذا الشرط في أي طبقة من طبقات يبقى إيه يبقى الحديث ليس إيه ليس متواترا. وإن كان في أكثر طبقات إيه عدد التواتر، لكن ما دام اختل الشرط ولو في طبقة واحدة يبقى مش ايه يبقى مش متواتر. والشرط الثاني ان يستمر هذا العدد من اول السند الى ايه الى منتهى بالمواصفات صلاحهم ودينهم، وتحيل العادة تواطؤهم على الكذب. الشرط الثالث ان يكون مستند علمهم مستفادا عن طريق المشاهدة او السماع، يعني يقول رأينا او ايه او سمعنا. ويترتب على هذا الشرط امران. الأول إذا لم يكن الرواة عالمين بالمخبر به بأن كانوا ظانين فإن الشرط لا يتحقق، وبالتالي لا يتحقق التواتر. والثاني إذا كان علم الرواة مستندا إلى أمر عقلي غير محسوس فلا يتحقق التواتر. يبقى شرط التواتر أن يكون منتهى خبرهم الإيه الحس، أن يكون منتهى خبرهم الإيه الحس، يعني عالموا منين من الرؤية أو الإيه أو السماع، عالموا من الرؤية أو السماع، وأن يكونوا متيقنين لما أخبروا به. فإن كانوا ظانين لا يكون هذا تواترا، وإذا كان علمهم مستند إلى أمر عقلي غير محسوس فلا يكون متواترا. لا بد أن يكون مستند خبرهم الحس. فإذا تحققت شروط التواتر أفاد الخبر اليقين والعلم الضروري، وهو الذي يضطر إليه الإنسان بحيث لا يمكن دفعه. يعني لو إحنا قاعدين كده وجنة 10 حدثونا بأمر، وبعدين دخل 10 حدثونا بنفس الأمر، دخل 10 حدثونا بنفس الأمر، هذا التواتر في الرواة بيحدث عندنا إيه العلم اليقيني بأن ما أخبروا به قد إيه قد حدث، تلاقي نفسك مضطر إلى تصديقهم. وعلى هذا فالسنة المتواتر، لأن الثابت بالتواتر كالثابت بالمعاينة، يعني لما ينقل إليك خبر بالتواتر عمن رآه أو سمعه، لما ينقل إليك تصير إنك أنت نفسك إيه كأنك رأيته أو إيه أو سمعته. وعلى هذا فالسنة المتواترة مقطوع بصحة نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دون أي شك، يعني يقينا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القول أو فعل هذا الفعل، فتكون دليلا من أدلة الأحكام ومصدرا تشريعيا لها بلا خلاف بين المسلمين، يعني لا خلاف أن السنة المتواترة مصدر من مصادر التشريع. يبقى تفهم من كده إن الخلاف في السنة الآحاد، الخلاف في السنة الآحاد، لا خلاف في أن السنة المتواترة مصدر مصادر التشريع، تفهم من كده إن الخلاف موجود في السنة الآحاد كما سيجي. طيب، أنواع السنة المتواترة. قال: السنة المتواترة قد تكون قولية وقد تكون فعلية. السنة المتواترة قد تكون قولية أو فعلية، والأولى قليلة اللي هي الأحاديث القولية المتواترة قليلة، والثانية اللي هي الفعلية كثيرة. يعني الأحاديث القولية المتواترة قليلة، وأما الفعل فكثير. قال ونتكلم عنهما بإيجاز. أولا، السنة المتواترة القولية وهي نوعان: لفظي ومعنوي. لفظي ومعنوي، يبقى السنة المتواترة اللفظية يعني رواها الجمع بإيه؟ بهذا اللفظ، كل الرواه رووها بهذا الإيه؟ بهذا اللفظ. والسنة المتواترة المعنوية روية بالتواتر بس بألفاظ بألفاظ مختلف، المعنى واحد بس اللفظ مختلف. فالنوع الأول ما تواتر لفظه، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من الإيه؟ من النار. فهذا لفظ حديث متواتر لفظي، يعني كل الرواة اتفقوا على هذا الإيه؟ على هذا اللفظ. والتواتر المعنوي هو ما تواتر المعنى المشترك فيه دون تواتر لفظه، دون تواتر لفظه، أي ما تختلف ألفاظ الرواة فيه ولكنها كلها تشتمل على معنى واحد في جميع الروايات. ولا يلزم في هذا النوع أن يكون كل أصحاب كل رواية على حدة قد بلغوا حد التواتر، ولكن المعنى المشترك يشترط فيه بلوغ حد التواتر باعتبار مجموع الروايات. ومثال هذا النوع اللي هو التواتر المعنوي كون الأعمال مبناها النية وأن اعتبارها بها. فهذا المعنى اللي هو الأعمال مبناها على النية، هذا المعنى روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بصورة متواترة، إذ وردت به أخبار كثيرة تبلغ حد التواتر في دلالتها على هذا المعنى، وإن كان كل خبر لم يبلغ بنفسه حد التواتر. فمن هذا الأخبار المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. فهذه الأحاديث، هذه الأحاديث مش متواترة بإيه؟ بلفظها، ولكن متواترة في إيه؟ في معناه. فهذه الأحاديث بألفاظها المختلفة كلها تقول إن الأعمال مبناها على الإيه؟ على النية، بألفاظها المختلفة تقول إن الأعمال مبناها على الإيه؟ على النية. فهذا المعنى تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذ جاء في أخبار كثيرة أجمعت على هذا المعنى وإن اختلفت الألفاظ وتنوعت القضايا. يبقى عرفنا ما هي السنة المتواترة، وأنها قسمان: ما تواتر لفظه وما تواتر معناه. ثانيا، السنة المشهورة وهي التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد أو اثنان، يعني عدد لم يبلغ حد التواتر. السنة المشهورة ما رواه عدد لم يبلغ حد التواتر. ثم تواترت هذه السنة في عصر التابعين وعصر تابع التابعين بأن كان رواتها جموعا لا يتوهم تواطؤهم على الكذب. فالسنة المشهورة إذن هي التي كانت في الأصل من سنن الآحاد، أي ما نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد دون عدد التواتر، ثم اشتهرت وتواترت في القرن الثاني والثالث، وهما عصر التابعين وتابعي التابعين. ومن هذا التعريف يتضح لنا بجلاء أن السنة المشهورة غير مقطوع بصحة نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنها مقطوع بصحة نسبتها إلى الراوي لها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الحنفية عنها أنها تفيد ظنا قويا كأنه اليقين، وهو ما يسمى بعلم طمأنينة بصحة نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي بمنزلة السنة المتواترة عند الحنفية من جهة لزوم العمل بها وجعلها مصدرا تشريعيا ودليلا من أدلة الأحكام. ومن هذا النوع حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث تحريم نكاح المرأة على عمتها أو إيه أو خالتها. فهذه الأحاديث من حيث رواتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام هي أحاديث إيه؟ أحاد. ثم اشتهرت في عصر الصحابة التابعين وتابع التابعين، فصارت كأنها إيه؟ متواترة إلى راويها، متواترة إلى إيه؟ إلى راويها، مش إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالأحناف بيجعلوا ما تواتر إلى الراوي عن النبي عليه الصلاة والسلام كالمتواتر إلى إيه؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا سنة الأحاد، وإحنا قلنا إن الراجح إن المشهور الحديث المشهور من إيه؟ من سنة الأحاد، الحديث المشهور من سنة الأحاد. ثالثا سنة الأحاد، وهي ما رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد لم يبلغ حد التواتر، وذلك في عصر التابعين وعصر تابع الإيه؟ التابعين. يبقى هي ليست سنة متواترة عند الجمهور وليست مشهورة عند الإيه؟ الأحناف. يبقى معنى الأحاد ما ليس متواترا عند الجمهور ولا مشهورا عند الإيه؟ الأحناف. لكن عند الجمهور ما الأحاد ما ليس إيه؟ ما ليس متواترا، لأن عند الجمهور السنة قسمين، أحاد وإيه؟ ومتواتر وأحاد. وهي عند الجمهور هي سنة الأحاد تفيد الظن الراجح بصحة نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وتفيد العلم للظن عند الظاهرية وبعض أهل الحديث. ولكن هل تعتبر هذه السنة من أدلة الأحكام؟ هي سنة الإيه؟ الأحاد. هل تعتبر من أدلة الأحكام فيجب العمل بها أم لا؟ وإذا قلنا بوجوب العمل بها فما هي الشروط اللازمة لذلك؟ هذا ما سنجيب عليه فيما يلي. أولا، سنة الآحاد واجبة الاتباع ومصدر للتشريع، على خلاف من خالف في إيه؟ في ذلك. هناك بعض الناس خالفوا في كون سنة الآحاد مصدرا للإيه؟ للتشريع، وقالوا السنة الآحاد لا تفيد الإيه؟ الأحكام فضلا عن العقائد. والراجح أن سنة الآحاد كالسنة المتواترة تفيد الأحكام وتنبني عليها الإيه؟ العقائد. قال: لا خلاف بين المسلمين أن سنة الآحاد حجة على المسلمين في وجوب العمل بها والتقيد بأحكامها وجعلها دليلا من أدلة الأحكام. والبرهان على ذلك من وجوه عديدة. ما الدليل على أن سنة الآحاد مصدر من مصادر التشريع تنبني عليها العقائد والأحكام؟ أولا، قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وإيه؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فحث الله تبارك وتعالى المؤمنين أن ينفر منهم إيه؟ طائفة يسافروا يتعلموا ويرجعوا إيه؟ يعلموا. والطائفة في اللغة تطلق على الواحد، الطائفة تطلق على الواحد لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين إيه؟ اقتتلوا. فإذا واحد مع واحد اقتتل فهي طائفتان، وإذا مجموعة مع مجموعة اقتتل فهما إيه؟ فهي طائفتان. فالطائفة في اللغة تطلق على الواحد. فلولا أن خبر الواحد حجة في العمل لما كان لإنذار من يتفقه في الدين إيه؟ فائدة. ربنا حث على أنك تسافر فرقة، تسافر طائفة من المسلمين تتعلم وترجع لبلدها إيه؟ تعلم أهل البلد. فهذه الطائفة ممكن تكون واحد فإيه؟ فأكثر. فلولا أن حديث الآحاد حجة ما أمر الله بذلك. ثانيا، تواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أمراءه، تواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم إرسال أمرائه وقضاته ورسله وسعاته إلى الآفاق وهم آحاد، ولا يرسلهم إلا لقبض الصدقات وحل العهود وتقريرها وتبليغ أحكام الشرع. وكان صلى الله عليه وسلم يلزم أهل النواحي قبول قول من يرسلهم إليهم، ولو لم يكن خبر الواحد حجة لما أمرهم بذلك. أول من أرسل عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس الدين مين؟ مصعب بن عمير، سفير الرسول إلى ما إيه؟ إلى المدينة قبل الإيه؟ قبل الهجرة، مش كده؟ يبقى بعث الرسول وليس في المدينة، بعث مصعب إلى المدينة إيه؟ يعلمهم الدين، وهو واحد واحد. وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن، وبعث معه أحيانا أبو موسى الأشعري، وبعث عليا لوحده، ها؟ فكان يبعث إيه؟ أحد أصحابه إلى الناس، وكان يلزم من أرسل إليهم بقبول إيه؟ قول رسله والعمل به. فلو لم يكن خبر الواحد حجة لما أمرهم بقبول إيه؟ قوله. ثم إن أهالي الأمصار، أهالي الأمصار لما كان يأتيهم رسل رسول الله كانوا يقبلون منهم ويتعلمون الدين منهم، ما كانوا يقول لا أنت واحد بس هنتعلم منك الدين إزاي، لابد أن يأتينا الخبر عن طريق الإيه؟ التواتر. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بقبول خبر الواحد وهم كانوا يقبلون خبر الإيه؟ الواحد. ثالثا، إن العامية بالإجماع مأمور باتباع المفتي وتصديقه، مع أنه ربما يخبر عن ظنه، يعني ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيه؟ لا تعلمون. يبقى العامي، العامي الذي لم يؤت نصيبا من العلم مأمور أن يسأل الإيه؟ العالم، مأمور أن يسأل العالم. العالم وهو مأمور باتباع قبول الإيه؟ قول العالم. أما هيسأله ليه إذا ما كانش قول العالم ملزم، هو مأمور بسؤال الإيه؟ يبقى أمر بسؤاله وأمر بقبول إيه؟ بقبول قوله. وهذا العالم قد يكون بنى قوله على الإيه؟ على الظن. فالذي يخبر بالسماع عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يشك فيه أولى بالتصديق والقبول من قول الإيه؟ المفتي. رابعا، إننا مأمورون بالحكم بالشهادة اثنين وأشهدوا إيه؟ ذوي عدل منه، مع أن هذه الشهادة تحتمل الكذب، فلو كان العمل بها لا يجوز إلا بانتفاء احتمال الكذب بصورة قاطعة لما عملنا بها. فإذا وجب العمل بالشهادة مع احتمالها الكذب فلأن يجب العمل برواية الآحاد عن النبي أولى. خامسا، إجماع الصحابة في حوادث لا تحصى على قبول خبر الواحد والعمل به. فأبو بكر مثلا أعطى الجدة السدس لورود الخبر بذلك، وعمر بن الخطاب ورث المرأة من دية زوجها لورود السنة بذلك وهي سنة آحاد، وأخذ الجزية من المجوس بسنة آحاد، وهكذا فعل الصحابة الآخرون فيما بلغتهم من خبر الآحاد. يبقى سنة الآحاد حجة في العقائد والإيه؟ والأحكام. سنة الآحاد حجة في العقائد والأحكام. شروط العمل بسنة الآحاد: أجمع المسلمون على أن سنة الآحاد حجة على الجميع يلزم اتباعها، وأنها مصدر من مصادر التشريع، إلا أنهم اختلفوا في الشروط اللازمة لذلك، أي في شروط وجوب العمل بها واستنباط الأحكام منها. قال: ويمكن رد اختلافهم إلى قولين. القول الأول: إن السنة التي رواها العدل الثقات بأن توافر في الراوي شروط قبول روايته حسب ما يشترط أصحاب هذا القول على اختلاف فيما بينهم في هذه الشروط، واتصل سند الرواية بالرسول صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحالة يجب العمل بهذه السنة واستنباط الأحكام منها وعدها مصدرا للتشريع وهذا قول الحنابلة والشافعية والظاهرية والجعفرية وبعض الفقهاء من المذاهب الأخرى. ما هو الحديث الصحيح؟ من يعرف من هو ما هو الحديث الصحيح؟ اتصل سنده عن النبي عليه الصلاة والسلام بنقل العدل التام للضبط إلى منتهى من غير علة. ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله من أول السند إلى إيه؟ إلى منتهى من غير شذوذ ولا إيه ولا علم. يبقى اشترطوا في الرواة ثلاثة إيه؟ شروط، واشترطوا في المتن إيه؟ شرطين. فاشترطوا في المتن في السند اتصال الإيه؟ السند، وأن يكون الراوي عدلا تام الإيه؟ تام الضبط. فاشترطوا اتصال السند وأن تكون الراوي عدلا ضابطا. فعند الجمهور يبقى السنة بهذا الشرط إيه؟ مصدر مصادر التشريع. أما إذا لم يتصل السند بأن سقط من سلسلة الرواه الصحابي الذي روى الخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والسند لما يبقاش فيه الصحابي يبقى اسمه سند إيه؟ اسمه مرسل. اسمه إيه؟ مرسل. ما يرسله التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما يرسله التابعي إلى إيه؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. التابعي يقول قال رسول الله، طبعا التابعي ما شافش الرسول، يبقى إيه؟ سقط إيه؟ الصحابي، سقط الصحابي، يبقى إذا ما اتصلش السند، وهذا حديث مرسل. اختلف أصحاب هذا القول في وجوب العمل بالحديث المرسل، فعند الظاهرية لا يكون حجة ولا يجب العمل به، ومذهب الشافعي الأخذ به بشروط. يبقى الشافعي قال يؤخذ بالمرسل بس بشروط، منها أن يكون من مراسيل كبار التابعين، كبار التابعين، لأن كبار التابعين أكيد لقوا مين؟ الصحابة. كبار التابعين أكيد تقابلوا مع الإيه؟ الصحابة. فلو أن كبار التابعين قالوا قال رسول الله، يبقى حذف الصحابي، يبقى هما أكيد سمعوا من الصحابي، وجهالة الصحابي لا تضر، يبقى إيه؟ مرسل كبار التابعين يعتبر به. قال وأن يسند من جهة أخرى، يبقى إيه؟ الشرط الأول عند الشافعي للعمل بالحديث المرسل أن يكون من مراسل كبار التابعين كسعيد بن المسيب، والشرط الثاني أن يسند من جهة أخرى. يعني مثلا هنا سعيد بن المسيب قال قال رسول الله، يبقى الصحابي مش مجهول، هذا الحديث جاء من طريق أخرى وذكر فيها الإيه؟ الصحابي، أو يوافق قول الصحابي، أو يفتي بمقتضى أكثر العلماء. ومذهب أحمد بن حنبل الأخذ بالمرسل والعمل به إذا لم يكن في الباب حديث متصل السند. ده القول الأول في حديث الإيه؟ الآحاد. القول الثاني قاله أصحاب هذا القول لم يكتفوا بكون الرواة عدولا ثقات، وإنما اشترطوا شروطا أخرى لا تتعلق بسند الرواية، وإنما تتعلق بأمور أخرى، حتى يترجح عندهم جانب صحة الحديث ونسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأصحاب هذا القول هم المالكية والحنفية، ونذكر فيما يلي بإيجاز شديد أهم شروطهم، شروط المالكية والإيه؟ والحنفية، اللي هم لم يكتفوا بكون الرواة عدولا ثقات، بل اشترطوا شروطا إيه؟ أخرى لا تتعلق بالسند، وإنما تتعلق بأمور أخرى. شروط المالكية لقبول سنة الآحاد، اشترط المالكية لقبول خبر الآحاد عدم مخالفته لعمل أهل المدينة، أن يكون الحديث مش مخالف لعمل إيه؟ أهل المدينة. والحجة في ذلك أن عمل أهل المدينة بمثابة السنة المتواترة، لأنهم ورثوا العمل عن أسلافهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأن عملهم بمنزلة الرواية والسنة متواترة، والمتواتر يتقدم على خبر الآحاد. وعلى هذا الأساس لم يأخذ الإمام مالك رضي الله عنه بحديث المتبايعان بالخيار حتى يتفرقا، فقد قال مالك عن هذا الحديث ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به. كما اشترطوا ألا يخالف خبر الآحاد الأصول الثابتة والقواعد المرعية في الشريعة، وعلى هذا الأساس لم يأخذوا بخبر المصراة، المصراة اللي هي ايه البهيمة لما يحبسوا فيها الايه اللبن عشان يبيعوه، عشان لما يجي واحد يشتري كده لقى ايه الضرع ايه مليان يقوم تقول ده يجيب ايه يامي. في حديث يقول ايه لا تصر الإبل والغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من ايه من تمر. واحد دخل السوق لقى ضرع البهيمة مليان لبن فانغر، قال ده هي ايه عادتها كده، وإذا بصاحبها ايه حابس اللبن فيها يومين عشان يبقى مليان كده، فلما يروح يحلبها وما تجيبش زي ما شاف ايه فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها على ايه على صاحبه، بس هو كان لبنه فحيرد معها صاع من ايه صاع من طبر مقابل اللبن. قال فعند أهل المدينة أو عند الملكية لم يأخذوا بهذا الخبر. ليه؟ لأنه في نظرهم قد خالف أصل الخراج بالضمان، وأصل إن متلف الشيء إنما يغرم مثل إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا، فلا يضمن في إتلاف المثل جنسا غيره من طعام أو عروض. يعني هو قال إيه خد اللبن المفروض يضم إيه يرجع لبن، ما يرجعش إيه ما يرجعش طمر. وكذلك لم يأخذوا بخبر إكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل قسمة الغنائم بحجة مخالفته لأصل رفع الحرج والمصلحة المرسلة، فقد كان يكفي أن يقال لهم إنما صدر عنكم لا يجوز ثم يؤذن لهم بالأكل منها، فإتلاف المطبوخ إفساد منافذ المصلحة مما يدل على عدم صحة الخبر. ده شروط المالكية في الإيه في قبول خبر الإيه الآحاد، إن هو ألا يكون مخالفا لأهل المدينة وألا يكون مخالفا للأصول الثابتة والقواعد المرعية في الإيه في الشريعة. شروط الحنفية لقبول سنة الآحاد: الأول ألا تكون ألا تكون إيه السنة متعلقة بما يكثر وقوعه، لأن ما يكون كذلك يعني لأن ما يكثر وقوعه لابد أن ينقل عن طريق التواتر أو الشهرة لتواتر الدواعي للنقل، فإذا لم ينقل على هذا الوجه ونقل عن طريق الآحاد دل ذلك على عدم صحة السنة. ومثال ذلك رفع اليدين في الصلاة، فإنه جاء عن طريق الآحاد مع عموم الحاجة إليه لتكرار الصلاة في كل يوم فلا يقبل. الشرط الثاني عند الحنفية ألا تكون السنة مخالفة للقياس الصحيح وللأصول والقواعد الثابتة في الشريعة، وهذا إذا كان الراوي غير فقيه، لأنه إذا كان كذلك فقد يروي السنة بالمعنى لا باللفظ، وهو أمر كثير الوقوع فيفوت شيء من معاني الحديث لا يتفطن له. الشرط الثالث ألا يعمل الراوي بخلاف الحديث الذي رواه، لأن عمله بخلاف الحديث يدل على نسخه أو تركه لدليل إيه لدليل آخر، أو أن معناه غير مراد على الوجه الذي روي فيه. ويمثلون ذلك بحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب، فإنهم لم يأخذوا به لأن راوي الحديث كان يغسل إناء وإيه ثلاثا مش سبعا. فدول شروط الأحناف ودول شروط الإيه المالكية. القول الراجح قال المؤلف: مع تسليمنا بأن الحنفية والمالكية ما اشترطوا هذه الشروط إلا ليطمئنوا على صحة السنة وصحة نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن قولهم مرجوح وقول غيرهم هو الراجح، إن هو إيه سنة الآحاد حجة إيه بنفسها في العقائد والأحكام من غير هذه الشروط، لأن السنة متى صحت روايتها بأن رواها العدول الثقات الضابطون لزم اتباعها والأخذ بها واستنباط الأحكام منها، سواء وافقت عمل أهل المدينة أم خالفت، سواء اتفقت مع الأصول المقررة ومقتضى القياس أم لم تتفق، سواء عمل راويها بها أو لم يعمل، فالعبرة بما رواه لا بما إيه لا بما رآه، العبرة بما رواه لا بما إيه لا بما رآه، وسواء كانت في أمر يكثر وقوع أو يقل، لأن أهل المدينة جزء من الأمة لا كلها. ثم قال: الأحكام التي جاءت بها السنة. الأحكام التي جاءت بها السنة أنواع. النوع الأول أحكام موافق لأحكام القرآن، مثل النهي عن عقوق الوالدين والأمر ببرهما والنهي عن شهادة الزور وقتل النفس. هذه أمور جت في السنة وجت في الإيه؟ في القرآن. النوع الثاني السنة مبينة لمعاني القرآن، زي ما شرحنا القرآن جه مجمل والسنة إيه؟ بيانته. النوع الثالث قد تأتي السنة بأحكام مقيدة لمطلق القرآن أو مخصصة إيه؟ لعامه. قد تأتي السنة بأحكام مقيدة لمطلق القرآن أو مخصصة ليه؟ لعامه. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لليه؟ للوالدين. فهذه الآية خصصت بقوله عليه الصلاة والسلام إيه؟ لا وصية ليه؟ لوارث. النوع الرابع بقى حكم سكت عنه القرآن وجاءت به السنة، فهذا حكم صحيح ثابت، لأن السنة مستقلة بتشريع الأحكام، وإنها كالقرآن في هذا الباب لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن وإيه؟ ومثله معه. من ذلك تحريم الحمر الأهلية وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وغير ذلك من الإيه؟ مما ثبت في السنة ولم يأتي له ذكر في الإيه؟ في القرآن الكريم. قال: دلالة السنة على الأحكام. قال: قلنا إن السنة من حيث ورودها قد تكون إيه؟ قطعية كما في السنة المتواترة، وقد تكون في ظنية كما في سنة الآحاد. وأما من جهة دلالتها على الأحكام فقد تكون أيضا ظنية أو قطعية. وتكون الدلالة ظنية إمتى؟ متى تكون الدلالة ظنية؟ إذا كان اللفظ يحتمل إيه؟ أكثر من معنى. وتكون قطعية إذا كان لا يحتمل أكثر من إيه؟ من معنى. فمن القطعية قوله عليه الصلاة والسلام: في خمس من الإبل إيه؟ شاه. ومن الظنية قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فهذا الحديث يحتمل لا صلاة كاملة ويحتمل لا صلاة إيه؟ صلاة صحيحة. فدلالته من هنا تعتبر دلالة إيه؟ ظنية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.